وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أنه هل يمكن إجراء أصل البراءة في كلا الإناءين اللذين يعلم أن أحدهما خمر؟ هل يمكن إجراء أصل البراءة عليكم السلام ورحمة الله هل يمكن إجراء أصل البراءة فيهما معا أو لا؟ منهجة البحث لكن فيه أكرر لك المنهج. في الجواب الأول ذكر الشيخ قال لا يمكن. لماذا؟ لأنه كما أنه أريد تطبيق البراءة على كلا الإناءين وأثبت أليتهما هذا بواسطة الصدر صدر الرواية، كما هذا يمكن نقول بواسطة عدها ماذا نستفيد؟ أن الإناء الخمر الواقعي الموجود بينهما حرام، فيصير تناقض وتهافت بين الصدر وبين الذيل. هذا الجواب الأول الذي ذكرته. إذا ما يمكن التمسك بصدر الرواية لإثبات البراءة عن هذا الإناء والبراءة عن الإناء آخر، لأن العجز يثبت الحرمة إلا للإناء المردد بين الإناءين ويحصل تهافت بين الصدر والذيل. هذا كان الجواب الأول. ثم هذا الجواب الأول هو الشيخ ناقش فيه قال على أنه يمكن أن يقال في رواية كل شيء فيه حلال وحرام حتى تعرف الحرام منه بعينه، قال العجز يمكن أن يقال أنه لا يستفاد منه حرمة ذلك الإناء الثالث المرتب حتى لا أقول الثالث من العجز يستفاد أن المدار في حرمة الشيء على كون ذلك الشيء نعلم تفصيلا أنه حرام من العجز هكذا يستفاد من رواية ثانية يعني قلت فيه حلال وحرام. فلذلك هذا الجواب في نؤذن لا يتم في مثل هذه الرواية إشكال التهافت لا يتم. ليه؟ لأن الصدر يبقى وحده والعدل لا يستفاد منه حرمة الإناء المرجع. سنتمسك بالصدر لإثبات حلية هذا وإثبات حلية ذاك. الشيخ إذا تذكرون إيش أجاب؟ أجاب بجواب آخر ثاني. إيش قال؟ قال على أنه صحيح إشكال المهافة التهافت بين الصدر وبين الذيل يزول، لكن أقول لا يمكن تطبيق الصدر لإثبات حلية هذا الإناء وذاك. من ناحية لا يمكن لأجل أن تطبيق الصدر على كل من الإناءين ينافي المن ينافي مصعد لا مذبح المن ينافي جنة. ذلك الدليل الذي يقول اجتنب عن الخمر عن الخمر لماذا؟ لأنه يدل على أنه كل خمر واقعي حرام، وهذا هنا يوجد خمر واقعي فيكون حرام. فلو قلنا كل منهما حلال ماذا يلزم؟ إذا أردنا نطبق كل شيء لك حلال ونثبت كل واحد حلال منه ماذا يلزم؟ أن يكون الخمر الواقعي ماذا؟ حلال واقعي. والمفروض هذا منافي علما لدليل استمر عن الخام ومنافي إلى بعض الأمور. ثم الشيخ ماذا على هالجواب الثاني أسأل هو أسأل إن قلت هذا إن قلت الأول أنه لا من تطبيق كل شيء لك حلال على كل من الطرفين لا يلزم أن يكون الشيء حلال واقعا الخمر الواقع حلال واقع لا يلزم كما قلنا مثال ماذا في الشبهة البدوية فإنه في الشبهة البدوية يعني إذا فدئنا أصعد واحد لا إشكال لأنه يمكن تطبيق كل شيء لك حلال لو شكيت أنا خمر يوم وخمر فيثبت حلال لكن لو كان حرام واقعا وخمر واقعا هل توجد منافاة بين تلك الحرمة الواقعية وهذا الحلية الضوء قلنا لا فإذا لم تكن هذه المنافاة موجودة في الشبهة البدوية إذا ما موجودة أيضا هي في صورة العلم إجمالي فنقول كلا هذين الإناء حلال ظاهرا وأحدهما ماذا حرام واقعا ولا بأس أجاب الشيخ عن هذا الإشكال أجاب إذا تذكرون قال على أنه في صورة الشبهة البدوية لا بأس الحرام الواقعي شي يصير حلال ظاهري ليش لأن المكلف جاهل بأن هذا حرام واقع ما يدري إذا بدوي فبينا واحد أكيد يدري هذا حرام سيتقبل من الشارع حلية هذا الشيء ظاهرا وأما وقلنا يكون مرجح الحلية الظاهرية علما إلى المعذورية يعني الحرمة الواقعية لو كان المستند للحلية الظاهرية أساس البراءة أو يكون مرجعها إلى جعل الحكم المماثل أو بعد هذا منطول هذا بعد في زائد فبالتالي المكلف يتقبل الحلية الظاهرية ما دام هو جاهل بالحرم الواقع أما إذا فرض أن المكلف كان يعلم بوجود الحرام كما في الشبهة المقرونة بالعلم الإثمان يعلم بوجود الحرام واحد من بني يعلم بوجود الحرام فإذا على هذا الأساس لا يتقبل هذا المكلف ماذا حلية كل من هذين الإناءين لأنه ما دام يعلم بوجود الحرام يعني عقل سيحته بحرمة المخالفة فإذا أراد الشارع أن يجوز له ارتكاب كلا الطرفين يعني معنى ذلك راح يصير هذا الحكم منافي لمن لحكم العقل فلذلك المكلف ما يتقبله يعني تعلم الشارع يريد يقول له خالف ارتكب المخالفة قطعية ارتكب المخالفة ما يقبل المكلف ذلك لذلك قبيح قبيح ماذا من الشارع بنظر العقل أن يحكم بجواز ارتكاب هذا الإناء وذلك الإناء إذن فرق أكو بين الشبهة البدوية والشبهة هذا دفع الشيخ الأنصاري درسنا الجديد من الآن سوف يسرى إن قلت هذا إشكال الجديد بأنه أن تقول الشارع يأذن في ارتكاب الحرام هذا قبيح قلنا ماذا بنظر العقل لكن قبيح متى قبيح متى إذا كان المكلف يعلم حين الارتكاب يعلم بماذا بأن هذا حرام. هنا غفتة هنا الشارع ما يمكن أن يجوز. مثل ما هذا إناء قداني أدري بيه خمر، هذا خمر، هذا متفصل خمر، هذا أدري خمر، فهنا الشارع ما يمكن أن يقول لي ما خالف شربه. ليش؟ لأن حين ارتكابي وشربي أعلم بأن هذا خمر، وما دمت حين الارتكاب يعني حين شربي هذا الإناء أعلم بالمخالفة، أعلم بأن شربي هذا هو شرب للخمر، هنا صحيح العقل يقول لا يجوز أن يأذن الشارع بالمخالفة ويقول اشربوا هذا خطأ. أما إذا فرض أنه حين المخالفة لم أصل أعلم بذلك، بعدين أعلم، لا بأس بذلك. أضرب لك عدة أمثلة. المثال الأول الشبهة غير المحصورة، غير المحصورة، يجوز ارتكاب جميع الأطراف ولا مع أنه ماذا يصير علم بالمخالفة، فشلون الشارع يجوز ارتكاب جميع الأطراف؟ الشبهة غير المحصورة. بس هذا ها هو يفرق ماذا؟ أن معنى الشبهة غير المحصورة شبهة. هو هذا واقعا ماذا؟ أي صحيح، هو هذا المثال غير صحيح. لماذا؟ لأن الشبهة غير المحصورة شنو معناها؟ هذا المثال إنما ذكر بناء على أن غير المحصورة يعني المقصود شنو؟ يعني شيء نعلم بحرمته بين كمية كبيرة جدا، مثل حباية تمن في ماذا؟ بين مليون حباية. الجونية أقول إيش قد بيها الجونية؟ ما أدري إيش قد بيها مليون حباية بيها يولا. أنت حباية أدري بل حباب التمن اللي موجودة في إيش قد؟ 5 جواني 10 جواني، مع أنه 10 جواني أقدر آكل من آني ولا مو فد مرة اليوم أيضا آكل أنا بعد. فبالتالي حينئذ هم هكذا يفسروها على إذا بناء مهاج إن شاء الله بعدين يجيها شنو معنى الشبهة غير المحصورة. إذا هكذا فسرناها المثال يصير صحيح، لكن أقول ماذا؟ لا، بعض الأمثلة بعض التفسيرات أخرى يقولون على أنه لا، بحيث تخرج تكثر الأطراف، بحيث تخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. إذا هيك فسرنا الشبهة غير المحصورة بناء على هذا ما يمكن ارتكاب جميع الأطراف على حد هذا مبهم. فالمقصود على أنه بل إذا كان حين المخالفة لا يعلم بالمخالفة فلا بأس بأن يأذن الشارع بالمخالفة، مثل ما قلت كما في الشبهة المحصورة الإذن ارتكاب جميع الأطراف أو مو جميع الأطراف، كمية ارتكاب كمية كبيرة بحيث يعلم المكلف بأن الحرام موجود في هالكمية. مثل ما الشارع ما يأذن لي بأكل جميع هذا الثمن الموجود في هاي الجواني اللي قلنا جد عشرة، يأذن لي مثلا يدل لي على أنه بلي أكل 9 جواني 9 ونص مثلا 9 ونص ما أدري بيهن تقريبا ذلي أعلم بوجود الحرام على أي حال. فلو يأذن الشارع بجميع بارتكاب جميع أطراف شبه غير محصورة أو بارتكاب كمية كبيرة من أطراف شبه غير محصورة أو في التخيير بين المجتهدين أو الخبرين، تخيير استمراري استمراري تخيير استمراري، مثل أكل المجتهدين اثنين مستوون في الفضيل، يجوز مرة أخذ رأي هذا ومرة أخذ ماذا؟ رأي ذا، مع أنه أنا بالتالي بعد ما أخذت برأي الثاني أعلم بأني قد خالفت قطعا، أدري بأنه قد خالفت ماذا؟ لو استمريت على التخير استمراره، يعني في أسبوع أخذت برأيها المجتهد، أسبوع الثاني ماذا برأي المجتهد الثاني، أسبوع الثالث رجعت علما إلى رأي المجتهد ذاك السابق. ففي مثل هذه الحالة علم بالمخالفة طبيعية أو في الخبرين هم يمكن نفس الحكم، لكن هذا كله جاهز. وكيف جاهز؟ كيف أذن الشارع بذلك؟ من باب أن المكلف لا يعلم حين الارتكاب، لا يعلم بالمخالفة، فيتبين أن الذي لا يجوز ماذا؟ هو أن يأذن الشارع بالحرام، لكن إذا كان المكلف حين المخالفة حين الارتكاب يعلم بأن هذا حرام، وإلا إذا لا يعلم لا بأس بالإذن. تعال طبق في موردنا، في البلاصين، في الإناءين، في الإناءين يمكن أن نطبق إصالة البراء على هالطرف، وأطبق إصالة البراء علينا على الطرف الثاني، فإني حين المخالفة لا أعلم، حين الارتكاب لا أعلم بالمخالفة، فلما أتناول هذا الإناء لا أعلم بأني حين سردي لهذا المخالفة تحصل مني. وحين أدر إلى العناء الثاني وأشربهم لا أعلم، بل بعد الفراغ من العناء الثاني سوف أعلم بأن المخالفة قد حصلت مني إما في ظن الشرب الأول أو في ظن الشرب الثاني، أما حين الارتفاع ما صار علم بالمخالفة إلا اللهم. شلون نسترد حين الارتفاع يصير علم بالمخالفة؟ إلا اللهم أدير واحد على الثاني أشربهم فرد مرة، بس هذا ما راح يصير شبهة محصورة، بعد هنا ما راح يصير شنو؟ يقول هذا علم بعد، بعد علم بعدم الجواز، هذا بعد تفصيلا بعد، هذا بعد ما يجوز شربه بلا إشكال، إناء واحد إلى صارة هذا خارج عن محل الكلام، مو شبهة بعد هذا يصير، أتيقن بأن هذا ما يجوز شربه بعد، يعني هذا مخلوط ويا الخمر أو ويا النجس ما يجوز شربه، نجس هذا ما يجوز شربه بعد. فلذلك ماذا؟ بلي إذا محذور ما أصو. فالخلاصة إن قلت هذا إشكال أنه لماذا لا نجري البراءة في كل طرف، فإنه وإن لزم الإذن في ارتكاب الحرام، لكنه بما أني لا أعلم حين الارتكاب بأن هذا حرام فلا بأس. هذا إشكال لطيف، بني إشكالات لا نشوف الجواب شلون نطبق هذا المقدار. قلت بعدين يقول قدس سره، فإن قلت منافاة إذن الشارع في فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه، قلنا إذن الشارع في فعل المحرم في ارتكاب الخمر الذي موجود عندنا، إذا يقول ارتكبهن نجد أصل براءة الشارع، نعم الشارع يقول ارتكبهن ارتكب الحرام، وهذا ينافي ويعلم المكلف بأن واحد من الحرام ويجب اجتنابه، يقول هذا ابن الشارع انما ينافي حكم العقل من حيث انه اذن في المعصيه والمخالفه، لانه اذن هذا في المعصيه مو وهو يعني الاذن في المعصيه، انما يصبح شوكه مع علم المكلف بتحقق المعصيه، لكن شوكه حين ارتكابها، حين الارتكاب اذا كان يعلم ان هذا معصيه هذا ما يجوز، اما اذا بعدين يعلم حين الارتكاب ما يعلم هذا معصيه لا باس. يقول والإذن في ارتكاب المشتبهين القلاصين يعني الإناءين ليس كذلك إذا كان على التدريس، يعني إذا كان ارتكاب على التدريس ليس كذلك، يعني لا يعلم المكلف حين الارتكاب بأنه هذا حرام الذي قاعد يستثمر، وإنما يعلم بعدين، بل هو إذا كان على التدريس كما هو المتعارف، وإنه المتعارف هو ماذا على سبيله تدريج، إنسان ماذا يشرب الجلاط الأول ثم يشرب الجلاط الثاني، أما إذا لا على تدريج تدريج في آن واحد إذا قدر يشربه مثل جلاط من إنسان من من هنا من هذا طرف الفم وجلاط ما إذا فرض هيك هذا مطلب آخر، إذا بس هذا ما أدري إذا يصير هم ثلاث المتعارف، بل هو إذن في المخالفة، لكن المخالف لا يعلم حين الإذن بالمخالفة مع عدم علم المكلف بها يعني بالمخالفة إلا بعدها، يعني إلا بعد المخالفة يعلم أنه مخالفة طوال، وليس في العقل ما يقبح ذلك، ما يقبح ذلك عن شنو؟ ما يقبح الإذن في المخالفة ما عدم الإذن بالمخالفة حين مخالفة، وإلا يقبح الإذن فيما ارتكاب جميعي المشتبهات للشبهة غير المحصورة، يكون هاي نقولها ما يجوز، نعم إذن بالمفاهيم، او في ارتكاب مقدار يعلم عادة بكون الحرام فيها مثل تسع ابواني ونص جنة. او بعتيد مثال ثالث وفي ارتكاب الشبهة المجردة البدوية. هذا فرد مثال اخر من تسع ذكر الشرع لان يأذن للمولى في ارتكاب الشبهة البدوية لكن المولى يدرى انه بعد ارتكاب الشبهة البدوية المكلف راح يعلم لان هذا حرام يجوز ان يأذن فيما اذن يولى. مثل عدنا في البلاص محفوظ السلام مكلف يشوف لا يعلم ان هذا حرام يولى يجوز شربه لكن بعد ما يشربه يدري المولى ان هذا المكلف راح يدري هذا خمر. ليش؟ لان يجون جماعة يخبروه او نجس يجون جماعة يخبروه على انه هذا نجس او هذا خمر. حتى هل يجوز المولى ان يأذن يولى؟ بلا اشكال يجوز ان يأذن من الاول مع ان المكلف سوف يعلم. فاذا يتبين العلم البعدي لا يضر وانما الذي يضر هو ان يعذن المولى والمكلف يعلم حين الاذن بالمخالفة. هو في ارتكاب الشبهة المجردة عن اجمالي التي يعلم المولى اطلاع العبد بعد السؤال على كونه معصية كون هذا الذي ارتكبه معصية. وبعد المثال الاخير وفي الحكم بالتخيير الاستمرار بين الخبرين او فتوى المجتهدة هنا بلا اشكال هذا اذن في المعصية لكن متى يعلم بتحقق المعصية؟ بعد الارتكاب. اما حين الارتكاب بما انه لا يعلم فجاز هذا الاذن في التخيير الاستمراري. اقول من اول العبارة فان قلت منافاة اذن الشارع هنا موجود كلمة منافاة المناسب هاي كلمة منافاة كل حديث زايدة مناسبة. ليش؟ لانه محفوظ السلام زايدة. ليش؟ لان شوف اقرأ العبارة فإن قلت إذن الشارع في فعل الحرام إذن في فعل الحرام شلون يحصل الإذن في ارتكاب كلا هنا عندنا مع علم المكلف بتحريمه بتحريم هذا المحرم هو الخمر يدري على أنه هنا موجود خمر وحرام إذن الشارع إنما ينافي حكم العقل إنما ينافي موجودة بعد كلمة منافاة الأولياء من أحساسه هذا الشيء. الشيء الآخر امشي بالله شو امشي وياه إنما ينافي حكم العقل من حيث أنه إذن في المعصية والمخالف وهو يعني إذن في المعصية إنما يقبح مع علم المكلف بتحقق المعصية. إذا كان المكلف يعلم بتحقق المعصية شو وقت هنا ترى عدي وقفة قصيرة. إذا كان المكلف يعلم بتحقق المعصية شو وقت حين ارتكابها حين إذن حين إذن بعد شنو حين إذن بعد شنو يو حين ارتكابها جيد يو حين اذن جيد واحد من عدن بعد فما يصير حين ارتكابها حين اذن هي حين اذن يعني حين ارتكابها فذكر حين اذن زائد ذك قلت هي موجود سأتحاسيها من الأسف قلت ابن الشارعي بالله شوف إلى جواب شوف جواب الشيخ الأنصاري شنو شلون خلاص الإشكال لا تنسى الإشكال يا أخي أنت دائما الإشكال لخص في ذهنك حتى الجواب فالإشكال ملخص الجواب شنو؟ أنه لا بأس أن يأذن الشارع بارتكاب كلا الإناءين ما دام المكلف كلا الارتكاب ما يعلم أن هذا اللي ارتكبه المعصية وحرام. هذا شوف جوابه بلشنا في مقام الجواب يقول الشيخ رحمة الله عليه يقول أنت تفضل أن القبيح والذي لا يجوز أي هو ما هو ما هو ما هو ما هو القبيح الذي لا يجوز ياو أن يأذن المولى بارتكاب شيء والمكلف يعلم دينه الارتكابي يعلم بأن هذا مخالف وحرام قلت هذا قبيح ولا يجوز صح هذا قبيح ولا يجوز لكن نحن نقول لك هناك صورة ثانية قبيحة أيضا وما هي الصورة الثانية القبيحة قول هنشوف خذ ولا وهي أن نفترض أنه يوجد إناءان أحدهما حرام والشارع يأذن في ارتكاب أحد الإناءين واحد تتلقى لهذا شنو ربطة تشوف ربطة بعدين شلون يفيد هذا هم قد يخلاله أن يأذن الشارع في ارتفاد اناء واحد هذا ايضا لا يجوز. عزيز هذا كله ربط هذا ليس يجوز. هذا ليس يجوز. لاني بمجرد ما علمت بان احدهما نجس وحرام يحكم العقل ويقول يا شيخ يقول اجتنب عن كليهما. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، اتركهما معا، الموافقه القطعيه لازمه. العقل الشارع بعد ما يقدر ياذن فينا في ارتكاب واحد من هذين الاناءين. لماذا؟ لان ابن ينافي حكم العقل اللي بيسيقه للعقل. اتركهما معا، فان الموافقه القطعيه للاشتغال اليقيني للحكم اليقيني لازم. العقل لكن بعدين العقل فيه يقول نعم يجوز للمولى ان يأذن في احدهما بشرط. شنو هو الشرط؟ بشرط ان الشارع ينزل الثاني منزلة الحرام الواقعي. بأن يضرب الشارع الشيخي يقول أنا ذاك الإناء أنزل منزلة الخمر، إن كان خمر واقعا فبها ونعمت، إذا ما كان خمر واقعا أنا أنزل الشتي، أنزل منزلة الخمر الواقعي وأجعل تركه بمثابة ترك ال وأجعل تركه بمثابة ترك ال حرام الواقعي. فلو فرض أن الشارع فعل هذا التنزيل وجعل ذلك الإناء، أنا قصدي ذلك الإناء مو إناء معين، واحد منهم، إذا جعله بمنزلة، قال أحدهما أنا أجعله بمنزلة الحرام الواقعي وترك بمثابة ترك الحرام الواقعي، لو فرض أن الشارع هكذا فعل، فالعقل فيه أنه لا بأس وأن يأذن الشارع، يأذن بما بارتكاب الإناء الآخر. ليس لا بأس لأن الشارع جعل ذاك هو الحرام الواقعي، نزل منزلة الحرام الواقعي، وإذا نزل ذات منزلة الحرام الواقعي بعد هذا الإناء الآخر فأنه لا حرمة فيه، فيمكن الإذن به. فإذا على هذا الأساس الشارع متى يمكن أن يأذن في واحد؟ شرحت النتيجة من هالنتيجة ترى أنا راح نحصل الجواب. إذا الشارع متى يمكن أن يأذن في واحد؟ فيما إذا نهى عن الآخر ونزل منزلة الحرام الواقعي. إذا اتضح أنه الشارع أقصى ما يمكنه ماذا؟ أن يأذن في واحد وينهى عن من؟ عن آخر، فيقول ارتكب واحد وأما الآخر لا يجوز، أنزل منزلة الحرام الواقع بدل عن الحرام الواقع. هالمقدار يجوز، فإذا هالمقدار يجوز إذا يتضح أنه لا يمكن للشارع أن يأذن في ارتكاب كلا الإناءين. أصلا ما يمكن واحد يأذن لي، نقول من أول أفحت الواحد لا يمكن يأذن لي، ليس أن نخالف لحكم العقل بينا بوجود الموافقة القطعية. لكن العقل يقول الشارع إذا نهى عن ذات نزل منزلة الحرام الواقعي أو جعل بدل عن الحرام الواقعي لا بأس أن يأذن في هذا الآخر. فأقصى ما يمكن أن يأذن الشارع في واحد وينهى عن الآخر. إذا لا يمكن أن الشارع يأذن في كليهما، سواء فرض أن الارتكاب كان دافعي أو كان الارتكاب ماذا؟ تدريجي ما يأثر. فرض لما أجد تكل على سبيل التدريج دين الارتكاب أنا ما أعلم دينه بالمخالفة، أفرض ما أعلم بالمخالفة لكن بالتالي ما يمكن، العقل يقول ما يمكن للشارع أن يأذن، وإن لم تعلم بالمخالفة الشرع لا يمكن أن يأذن في ارتكاب كليهما. لماذا؟ قلنا أقصى ما يمكن للشارع الإبن في واحد، فأولا قلنا حتى الإبن في واحد لا يجوز، لا تنسى نزلنا إبن في واحد يجوز مع النهي عن الآخر. فإذن إذا نهى عن الآخر فإذا لا يجوز ارتكابه، سواء كان دفعة أو كان ماذا؟ تدريجا، تدريجا دفعة. إذن هذا لا يؤثر بالتالي، لأن الشارع المفروض ماذا؟ ما يأذن في واحد إلا إذا نهى عن الآخر، وإذا نهى عن الآخر طبعا ما يمكن ارتكابه، سواء كان دفعة أريد ارتكبه دفعة عن سنة يعني مع ارتكاب الأول أو تدريجا. وأما الأمثلة اللي بيسترسها كالمثال التسري، قلت على أنه يمكن للشارع أن يأذن، وإذا كان كذا، إذا كان لا يعلم مثلث حين الارتكاب بالمخالفة مع هذه الشبهات بكذا بأمثلة، إن شاء الله بعدين يجي جوابه. الآن يجي بس بعدين إن شاء الله يقول لا أجاب هو سأل عن الشيء قال لا لا لا مو مستخدم ما قال مو انه هيك قبل قال لا قال حتى الواحد ما يجي قال اصلا احنا نقول على انت قلت انه قبيح ان ياذن الشارع بارتكاب الحرام وهو يعلم انه ماذا حرام هذا المثلث كيف قال صحيح قال انا عظيمه الارتكاب جديد هم انه ما يمكن للشارع ان ياذن بارتكاب حتى الواحد من الإناءين، هذا مو فرق يزيد ذلك، هذا يزيد بعض، حتى الإناء الواحد ما يجوز. ليش؟ لأن العقل يحكم عن اشتغال اليقيني يستبعد الفراغ اليقيني، حتى الواحد ما يجوز الفراغ. بل العقل يتنزل ويقول يجوز أن يأذن الشارع بارتكاب الواحد إذا جعل الآخر بدل، نهى عن ذلك وجعله بدل، حينئذ يمكن أن يأذن في واحد. فيتبع من خلال هذا أن الشارع متى يمكن أن يأذن في واحد؟ لو نهى عن الآخر، فمع النهي عن الآخر وجعل ذات بدل يمكن أن يأذن في هذا. أما يأذن في كليهما قلنا منافي ماذا؟ لحكم العقل الذي ماذا بينا، فاتضح على أنه في مثال الإناءين لا يمكن أن يأذن حتى في واحد، لأنه منافي لقاعدة الاشتغال اليقيني، بل يمكن أن يأذن في واحد إذا نهى عن الآخر، فمع النهي عن الآخر لا يجب ارتكابه سواء تدريجا أو دفعة. قلت إذن الشارع في أحد المشتبهات في واحد حتى في واحد ينافي أيضا، حتى هذا ينافي أيضا حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلق بالمصداق المستغرب. هنا في مثال إناءين أكبر تكليف معلوم لكن متعلق بإناء المستغرب بمصداق المستغرب، فالعقل يقول حتى الإبن في واحد ما يجوز. ليش؟ لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المسلمين، ماذا انت أعلم؟ يقول اشتغال يقيني يسأل ضرار يقيني، فحتى الإبن في واحد ما يجوز. نعم، لو أمن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه، شرع استزع واكتفى بالاجتناب عنه، اكتفى به عن الاجتناب عن الحرام الواقعي، جعله من ذلك الحرام الواقعي جاز، يعني جاز الإذن في الأول. إذن فإذن الشارع في أحدهما لا يحصل إلا توقف إلا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي، كبدل يكون ظاهري عن الحرام الواقعي، إلا بعد الاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي، فيكون المحرم الظاهري إذن بالتالي ماذا؟ الحرام واحد، والذي يجوز ارتكابه واحد، أما الذي يجوز ارتكابه اثنين لكن تبين أنه أصلا ما يجوز، فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على الصحيح، وكذا المحلل الظاهري، وكذا يعني واحد على سبيل الصحيح، ويثبت المطلوب، المطلوب الثاني ثبت وهو أنه ما يجوز أن يأذن الشارع في كليهما. ويثبت المطلوب وهو أنه ما يمكن يأذن في كليهما، وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل المشتبهين. يعني ماذا الإذن في كليهما؟ يعني إذن في المخالفة القطعية. وحاصل من دون فرق فهي ما تتمنه، ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل المشتبهين، سواء كان على سبيل الدفعي أو كان على سبيل ماذا؟ التدريس، فإنه بالتالي قلنا لا يمكن أن يأذن الشارع في أحد إلا مع النهي عن الآخر، فمع النهي عن الآخر لا يجوز ارتكابه. جميل. فالنتيجة نرجع على صدر الموضوع، مو أحسن كل شيء إلا كحلال، إذن يمكن التمسك بها بعد يولا لإثبات حلية سلال إنا عين الشيخ الأنصاري، إذن ثبت عدة ما يمكن، فما تختص كل شيء إلا كحلال، ما تختص بما بموارد حتى تعرف أنه حرام، كل شيء إلا كحلال حتى تعرف، ما يختص بموارد العلم التفصيلي بالحرمة، بل يشمل حتى موارد العلم الإجمالي، يعني كل شيء كحلال حتى تعرف تعلم علم تفصيلي إلا يكون ولو إجمالي، حتى تعلم إما تفصيلا بأن هذا حرام، أو تعلم ولو إجمالا تعلم بأن في ارتكابك هذا مع ارتكاب الآخر الحرام، وإن لم تعلم بأن في هذا ارتكابك بالخصوص هو الحرام، لكن تعلم بأن في ارتكابك هذا المنظم إلى الآخر الحرام، هنا هم ما صعد منكي تطبيق كل شيء لك حلال، فإذا اتضح كل شيء لك حلال وين يمكن تطبيقه؟ فقط وفقط في موارد العلم الشبهة بديهية، أما في موارد العلم التفصيلي بالحرمة بالحرام أو في موارد العلم الإجمالي اتضح أن الشيخ الأنصاري يبني على عدم جواز تطبيق الرواية. وحاصل معنى تلك الصحيحة يا صحيحة في حلال، حاصل المعنى شنو بعد ما اتضح انه لا يمكن تطبيق كل شيء لك حلال في موارد العلم اجمالي، اما للزوم التهافت قلنا بين الصدر والذيل، واما لاجل قلنا ماذا جوابنا الثاني اللي بيسرنا يلزم التهافت بين الرواية وبيننا وبين السرب عن الخام، ها؟ بالتالي اتضح على ان الصحيحة معناها شنو، هيك يصير معنى الصحيحة ان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف، هذا المهم، المهم هذا الشيخ اللي لنا بيحمل، حتى تعرف ان في ارتكابه فقط او في ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره، حتى تعلم في ارتكابه فقط او في ارتكاب المقرون بارتكاب غيره ايش اكو ارتكابا للحرام، والاول في العلم التفصيلي، الاول ياهو يعني بارتكابه فقط، والثاني في العلم الاجمالي. اقول مولانا لا تنسى وحاصل معنى تلك الصحيحة، لا تنسى انه هذا من واحد بناء، وحاصل معنى تلك الصحيحة بناء متصل بما المتصل، هذا الجواب، لا لا لا رجوعا الى صلب الموضوع، مولانا لا تنسى يريد يبين معنى الرواية بعدما اتضح انه ما يمكن تطبيقه في موارد العلم الاجمالي، قلت لك على ما يمكن اتضح ان معناها هالشيء، فالتفت الى ذلك جيدا. فان قلت اذا فرضنا، فاحنا رجعنا الى صدر الموضوع، لا الان دورك راح نرجع انهم يعبرون بعد ما ادري الحاصل غير صدر الموضوع، نرجع اول حسين الاول، وان قلت قلت خاف هاي كانت جلة شنو بالنص تذكرها الشيخ، ما أدري شنو رجوعا إلى صلب الموضوع مدة دقيقة، هذا ما الفائدة منه على أي حال، المقصود أنه شنو تقلها في تسا خلاصة اللي ذكرناه في تسا في إن قلت أنه الشارع ما يقدر يأذن حتى في واحد إلا بعد النهي عن الآخر، حتى يصير الآخر ماذا قلنا النهي عنه بدل عنه عن الحرام الواقعي، اذا هتنها عن الاخر فيمكن للشارع ان يأذن في الاخر، لا بأس العقل يجوز، اما يأذن في السلم ان قلت هذا بالسلم انه اذا فرضنا الطرفين لا يمكن ارتكابهما دفعته، كان في الطرفين اللي ما يمكن ارتكابه في آن واحد، في أن واحد مثل لو فرض على أنه أعلن بأن إحدى المرأتين أجنبية، هل يمكن الاقتراب من النظر الاقتراب منهما معا في أن واحد وما يصير هذا. فلا بد وأن يفرغ من الأولى يأتي الثانية، ينتهي من الثانية يأتي وهكذا. أما في آن واحد عن نيته. فإذا هكذا افترضنا، إذا افترضنا الأطراف كانت سنخ أطراف اللي بما يمكن ارتكابها دفعة واحدة، حينئذ يفرغ. حينما اقترب من الأولى أنا تارك الثانية، تارك الثانية. فإذا تارك الثانية فالمقصود من التخيير، مقصود من التخيير الذي قلنا به في الساسل هو قلنا الشارع ما يمكن يأذن في السنة، لابد يخير، يقول واحد ارتكب والثاني صد وتوصل، هذا التخيير. يعني كيف هذا واحد يكون في فعله بس الثاني يكون في فعله، أما ياخذ كفعله لا تكون غير كيف. المقصود من التخيير هنا خاص اليولا، شنو هو المقصود من التخيير؟ أن المكلف الثالث هنا ثم يرتكبون، واحد يرتكب والثاني ما يرتكب، وهذا المقصود حاصل. لما اقترب من هاي المرأة ذي أنا ما مقترب منها، ولما أروح للثانية الأولى أنا ماذا؟ ما قاعد اقترب منها حين ما قاعد أجي من الثانية. فبالتالي ماذا؟ عند ارتكاب أحد الطرفين أنا تارك علمه للثاني، فلازمه هذا يجوز. وكرر مو احنا كنا قلنا ما يمكن ان يأذن الشارع في واحد الا يكون ماذا؟ ينهى عن الاخر. يعني بالتالي الشارع يخيرني يقول كيف انت كيف صار الواحد يكون تتركه فرد واحد تفعله، بس هذا واحد يكون تتركه ولا اخر شيء تفعله على سبيل التحذير كيف يا عود فاهم. احنا نقول على انه هاي احتاجت لا باس بيها، لكن نقول لو فرغنا كان يوجد امرأتان واحدة منها أجنبية أخرى زوجة، حينئذ نقول على ضوء احتاجت وهي أن الشارع يكون يخير لازمه يجوز، لأنه كل المرأتان أقترب منهن فين أسهل. ليش؟ لأن لما أجل هاي أقترب منها أنا تارك بيك بدل فايضة تارك بيك. أنا انت قلت عند فعل واحد كنت تترك الاخر وانا امتعلم، وعندما اروح للثاني اخلص الاولية واروح للثاني اريد اقترب منه انا تارك الاولية. فالمقصود من التخيير والغرض من التخيير ما هو الغرض؟ وهو انه حين ارتكاب طرف لازم ان يكون تارك المن للطرف الاخر. هذا المقصود من التخيير يتأثر فيما لو فرض أن الطرفين لم يمكن ارتكابهما دفعتين، فإذا كان حاصل فلازمه جواز ارتكاب كلا الطرفين، لكن على سبيل التدريج راح يصير مفروض ما يمكن الدفع، لازمه يجوز ارتكاب كلا الطرفين بس على سبيل التدريج. وش إشكال هذا؟ ظريف لا بأس به. كيف الجواب؟ بعد شوية. فإن قلت إذا فرضنا المشتبهين مما لا يمكن ارتكابهما إلا تدريجا، مثل أنا مختلف بالمرأتين، ففي زمان ارتكاب أحدهما أحد الطرفين يتحقق الاجتناب عن الآخر قهران، ولازم ما يمكن مصير. فالمقصود من التخيير، تخيير يا تخيير، تخيير الشارع حينما قال لي سيخلص فرد واحد ارتكبه والثاني يكون ما ترتكبه بس ترتكبه، يا هو الذي يصير ترتكبه يا هو الذي يصير ما ترتكبه. المقصود من التخيير شنو هو؟ ان واحد ارتكبه واحد اترتكب وهو ترك احدهما، هذا المقصود من التخيير. حاصل مع الاذن في ارتكاب كلتا هاتين المرأتين، اذ لا يعتبر في ترك الحرام القصد فضلا عن قصد الانتفاع. لما اسمع هي الاولية فأنا تارك ماذا للمقترب من الثانية، لكن تعترب أنا مو قاصد، بس ما يأثر قتل الشخص مو مهين، وهنا مو تعبديات، هنا توصليات. بالتالي فبالتالي الثاني أنا تارك الاقتراب منها وإن لم يكن ذلك عن قصدين، بالتالي يكفي هالمقدار لأنه توصلي هذا. قلت شوف الشيخ كيف جاوب، جواب بسيط ما بيصير. يقول الشيخ احنا قلنا ما يمكن ان يأذن الشارع في واحد الا بعد جعل الاخر بدل. لكن البدل ما هو؟ هل مجرد الترك القهري الصادر من المكلف هذا البدل، او ان البدل نهي الشارع؟ يا هو البدل، احنا نقول البدل نهي الشارع، يعني الشارع يكون منه. هذا ليش؟ لان الذي يمكن ان يجعله الشارع بدلا يا هو الذي بيد الشارع وباختيار الشارع هو من؟ اما الترك القهري الصادر من المكلف ليس بيد الشارع، الذي يجعله الشارع بدل هو يجعله بدل بواسطة المهلة، فيكون ينهى لما يأذن في هذا. أول ما يكون ينهى ماذا؟ عن ذاك، فإذا نهى عن ذاك، فإذا نهى عنه فما يقدر هذا الرجال بعدما فرغ من الاقتراب من الأولى أن يأذن. قل له وين؟ إذني يقول مؤخر ايه شنو شنو؟ يقول له نهى الشارع في ارتكابة الاول، نهى الشارع ماذا؟ عن اقترابة من الثاني. فاذا نهى لازم انه ما تقدر بعد ماذا تأتي لها، وإلا اذا تريد تجيها خلت الفرد يقول شنو خلت الفرد؟ يعني معنى ما ناهيك الشارع، اذا ناهيك الشارع ما تقدر تجي، اذا تقدر تجي بعد معنى ما ناهيك. فاذا البدل هو نهي الشارع وليس البدل هو الترك القهري. لو كان البدل الترك القهري الإشكال كان ماذا؟ وارد. ثم نقول لما هي نتريد تروح يقول على عنق الترك القهري صدر ماذا؟ حين مقاربت الأولى ولما أقترب من الثانية البدل هم حاصل وهو الترك القهري للأولى. يقدر يجاوب نفسه، بس احنا نقول له البدل الذي يمكن أن يجعله الشارع بدل هو النفي ذات يد الشارع، فإذا نهات بعد ما تقدر ماذا؟ تقترب من الثانية. نطبق العبارة، قلت الإذن في فعلهما في فعل الطرفين في هذه الصورة، يا صورة يا صورة صورة ما إذا لا يمكن ارتكابهما دفعة فقط تدريجا، أيضا ينافي الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقع المحرم. هو الواقع المحرم وهو شنو؟ الاجتناب عن الأجنبية. الإذن في ارتكابهما ينافي ذات، ليه؟ لما تقدم من أنه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده في المشتبه، بعد وجود ذلك الدليل يجب الإسم عن العزبية، لا يصح الإذن في أحدهما أحد الطرفين إلا بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرم الواقع، ومعناه المنع عن فعله، لأن هذا هو الذي يمكن أن يجعله الشارع بدلا عن الحرام الواقع، حتى لا ينافي أمره بالاجتناب عنه. أما تركه في زمان فعل الآخر لا يصلح أن يكون بدلا. فإذا البدل كان النهي عن أحدهما، فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرجين في الوجود، منع لما نفترض من الأولية منع من الثانية، لم يجوز ارتكاب الثانية، يقدر بعد يروح للثانية بعد ارتكاب الأول، وإلا لغى المنع المذكور لازم أنه السابق يعني ما موجود باطل. من أول بلت هاي العبارة، من أول عبارة شوف المفهوم الإجمالي حتى تقدر تفسر كذا. تفسيره يقول قدس سره لما تقدم من أنه مع وجود لحرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده في المثل لا يصح الإذن في أحدهما إلا بعد المنع عن الآخر، المنع عن الآخر بدلا عن المحرم، فبدلا يوم يقول لأجله تعربة لو حال تعربة ما يأثر السبع عن المحرم الواحد، ومعناه المنع هي ومعناه الهاء المنفرجة. ها أنا أقول لك الهاء المنفرجة، يعني ومعنى المنع عن الآخر بدلا عن المحرم الواحد، ومعناه يعني ومعنى المنع عن الآخر بدلا عن المحرم معناه شنو؟ مو الترك القهري، معنى المنع عن الآخر يعني النهي ليس الاستباح، ومعناه المنع عن فعله. أما تركه أنا الصرف أنا الصرف أما تركه في زمان فعل الآخر لا يصلح أن يكون بدلا، ما هو البدل؟ ومن أول ومعناه المنع عن فعله ليستجاب هذا معناه يكتب القهر يقول لأن هذا هو الذي يمكن أن يفعله الشارع بدلا عن الحرام الواقع يجعل بدلا عن الحرام الواقع حتى لا ينافي أمره بالاستناد عنه يعني حتى يمكن حينئذ أن يأذن في واحد وبعد ما ينافي هذا إذن في واحد المنع عن الحرام الواقع بعد ما جعل ذاك بدل أما ترك القهر يعني تركه في زمان فعل الآخر ترك البيت المرأة الثانية في زمان اقتراب من الأولى لا يصلح أن يكون بدلا الأمر قهر بيد المكلف مو بيد الشارع حتى يجعل بدل فحينئذ يعني إذا دن البدل الذي يجعل الشارع هو النهي فإن منع في هذه الصورة عن واحد لما نجت للأولية نجين النهي يقول يا شيخ بعد ما تجعل للثانية فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرجين في الوجود لم يجوز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الاول والا لغى المنع المفتوح فان قلت ياتي غد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.